لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن نصر الكرمي رحمه الله تعالى، باب صلاة الجماعة. يقول المتن: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. طبعا بيتكلم على صلاة الجماعة، وتجب على رجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. تجب يعني صلاة الجماعة للصلاة الخمس، والمذهب ان الجماعة واجبة للصلاة الخمس المؤداة، لكن لو هي مقضية تسن لها الجماعة. المذهب كده، تجب الصلاة الجماعة في الصلاة الخمس المؤداة للمقضية، المقضية تسن لها الجماعة. لما طبعا يعنون ان هي واجبة، يجي كده ورجح القول ان هي واجبة، ضعف القول ان هي شرط او سنة، ثلاث اقوال في المسألة. فهو القول ان هي كان رجح بعض العلماء ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هو ضعف، يجي الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة في الصلوات الخمس، يعني معنى ذلك انها تصح من المنفرد حتى وان كان ترك الجماعة لغير عذر، تصح منه الصلاة لعذر او لغير عذر. وان كان ليه اجر ان صلى منفرد الا انه يأثم لترك ترك الجماعة انه واجبة. الاثم ان كان لعذر ولا غير عذر، لغير عذر، لكن لو كان العذر لا يأثم. لكن هو في كلا الحالتين طبعا ان هي مش شرط يبقى صلاته صحيحة ولو فيها اجر، لان الرسول قال صلاة الجماعة تبدو صلاة الفرد او الفرد بخمس او بسبع وعشرين درجة، الجاية لها قدر وليها قدر، في هذه الحالة تجزيه. تجب على الرجال الاحرار القادرين، طبعا تجب على هي فرض، يعني تجب على عين كل واحد، مش مثلا هي فرض كفايه القام بها البعض سقط على الباقين، يعني كل واحد من الرجال الاحرار القادرين. ثلاث شروط: الرجال والاحرار والقادرين، اللي توفرت في هذه الشروط تجب عليه على عيني، يعني كل واحد بنفسه تجب عليه صلاه الجماعه. طبعا الرجال لا تجب على الصغير غير المكلف، لانه اصلا مش واجب عليه الطهاره، طالما هو صغير مش واجب عليه الطهاره، مش مكلف، يجي لا تجب عليه الصلاه ولا الجماعه ولا ما تجب له الصلاه. الرجال الاحرار، يجي لو واحد عبد او رقيق، يجي لا تجب عليه الجماعه. ليه؟ لان منفعه هذا العبد لسيده، يجي رافه بسيده والعدم تفويت المنافع على سيده، رخص له في ترك الجماعة، لان هو مش ملك نفسه حتى لو هو مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة ايضا لا تجب عليه صلاة الجماعة، لكن تجب على الاحرار. على الرجال يجي ايضا المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا الخنثى، طالما ان هو مشكل يجي لا تجب عليه صلاة الجماعة. القادر لو في عذر بقى مرض، واحنا نتكلم في باب يجي في الاعذار، فلو في عذر لا تجب عليه صلاة الجماعة، وتأتي الكلام على الاعذار تفصل يجي تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا، يعني تجب في حالة الحضر وفي حالة السفر. حالة الحضر، خلينا السفر الاول، السفر واشد شيء في السفر اللي هي صلاه الخوف في السفر وتجب، واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه فلتكن منهم طائفه معك، فلتكن طائفه منهم معك، فدي نزلت في صلاه صلاه الخوف في حال ترقب العدو والخايفين، ووجب عليه صلاه الجماعه. فان كانت تجب في هذه الحاله وفي السفر وفي الخوف، فبالاولى ان هي تجب في في الحضر. ان تجب في الحضر يجب بالاولى، في السفر مع الخوف يجب تجب في الحضر بالاولى. أقلها إمام ومأموم، يبقى أقل صلاة الجماعة اثنان إمام ومأموم، وده بالاتفاق. في حديث رواه البخاري ومسلم عن مالك، بالاتفاق عن مالك بن الحويرث، لكن هو في خلاف في إيه بقى؟ في الجمعة والعيد، لكن هو في الجماعة في الصلاة اللي هي الجماعة الإيه؟ غير الجمعة، هذا هي التسمية. لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال هيرجع لأهلهم، قال لنا: إذا حضرت الصلاة أذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. خد بالك، يبقى هما الاثنين فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، يبقى الاثنين ينفع منهم الإيه؟ الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس مرة، هما الاثنين صلوا في النفس لوحده، ومرة صلى مع حذيفة، ومرة صلى مع ابن مسعود. لكن الجمعة والعيد المذهب بيشترط لهم العدد الأربعين. الجمعة والعيد يعني لو من شروط الجمعة إن يكون العدد أو العيد إن يوصل لكام؟ 40. يبقى في غير عيد وجمعة، يبقى في استثناء هنا، وأقلها إمام ومأموم في غير عيد وإيه؟ وجمعة، لاشتراط الأربعين فيهما. ولو أنثى، يبقى وأقلها اثنان ولو أنثى، يبقى تصح في حد الفرض والنفل من اثنين ولو كان أحدهما إيه؟ أنثى. أحدهما الإمام ولا المأموم؟ المأموم، لأنه لا يصح إن المرأة تكون إيه؟ إمام. يبقى لو كانت المأموم إيه؟ أنثى، يبقى الإمام والمأموم أنثى. طيب ممكن يكون الإمام في هذه الحالة لو المأموم أنثى، ممكن يكون الإمام إيه؟ رجل أو أنثى. يعني لو الأنثى تصلي بأنثى يجوز، رجل يصلي بأنثى تجوز، دي جماعة ودي إيه؟ دي جماعة. ما إحنا عطيناه الحكم المرأة. أو عبد، والإمام حر أو عبد. لو المأموم عبد ممكن يكون الإمام حر أو ممكن يكون عبد، عبد يصلي بإيه؟ بعبد، لكن عبد ما يصليش بحر. يبقى عبد بعبد أو عبد بإيه؟ أو حر بعبد. ماشي كده؟ يبقى المأموم ممكن يكون أنثى وممكن يكون المأموم ممكن يكون أنثى وممكن يكون عبد. ولا تنعقد بالمميز. واخد بالك؟ يعني لا تنعقد الجماعة بالإيه؟ بغير البالغ اللي هو المميز. ولما يكون الإمام إيه؟ بالغ، حتى لو كان الإمام بالغ والمأموم مميز لا تنعقد الجماعة في الفرض. وده المنصوص، منصوص على الإمام أحمد كده، إن المميز، عشان كده ما فيش واحد بس أن ياخد طفل صغير ويقول لك أنا أصلي أنا هو جماعة في الفرض، المذهب إن ده لا تنعقد جماعة. في الفرض لا تصح. ما أنا هقول لك، أنا هقول لك العلة إيه؟ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض. المذهب وإحنا قلناه في المرة اللي فاتت أظن أو اللي قبليها، إن المميز لا يصح أن يكون إمام في الفرض، ممكن يكون إمام في النفل. فطالما ما يصحش يكون إمام في الفرض، يجي في الحالة دي ما يصحش انه يكون ايه؟ مأموم. ويصح ان يؤم صبيا في نفل، يصلي بصبي في الايه؟ في النفل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس وهو صبي، كان صلاة تهجد. وتسن الجماعة بالمسجد. خلي بالك، خلي بالك من العبارة، تسن الجماعة بالمسجد، يعني تسن أن تكون صلاة الجماعة في المسجد. يبقى صلاة الجماعة في المسجد في المذهب إيه؟ سنة، يعني ممكن يصلي جماعة في أي مكان تاني، في بيته، في عمله، في الصحراء، في البادية، في أي مكان يصلي إيه؟ جماعة. لكن الأفضل أن تكون صلاة الجماعة فين؟ في المسجد. قال ابن النجار: لأن المسجد يشتمل على الشرف والطهارة، أشرف البقاع وأظهر البقاع، وفيه إظهار الشعائر. صلاة دي شعيرة إسلامية، يعرف أن دي ديار كفر أو ديار إيه؟ إسلام. يجا إيه؟ لما تصلي في المسجد فيه إظهار للإيه؟ للشعائر. وفيه أيضا كثرة الجماعة، لأن إحنا لو كل واحد يصلي في بيته فالناس كلها بتجتمع فين؟ في المسجد، المكان المفتوح لاجتماع الناس كلها المسجد، هو مظنة كثرة الايه الجماعة. وجه القول بالاستحباب، واخد بالك، قول صلى الله عليه وسلم بالاستحباب في المسجد، يعني جعل يسير الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي في اي مكان، يعني عام، فايما صيغة عموم، اي مكان ادركته الصلاة فليصلي، سواء في الصحراء او في بيته او في اي ايه اي مكان. اللي صلاه في بيته خرج من عهدة الصلاة، من صلاه في بيته خرج من عهدة الايه، من عهدة الطلب، انه ادى الواجب. لان احنا بنقول دي جماعة، صلاة الجماعة في المسجد سنة كده، ده في المذهب. وان كان الراجح يعني ان الناس لما يقول احرق عليهم بيوتهم حديث الهم، ولم يستفسروا ما بيصلوا جماعة ولا من جماعة في البيوت، فطبعا واخد بالك اتسمع النداء، قال نعم، قال فلبي، واخد بالك، ف واركعوا مع الراكعين، يعني مش اقيموا الصلاة بس، لا واركعوا مع الراكعين، يجي ركوع مع الايه؟ مع الراكعين في الجماعة، واكثر الجماعات فيها في الايه؟ في المسجد. ف لكن هو المذهب ان هي في المسجد سنة، لكن لو صلى في اي مكان ثاني جماعة يجي خرج من عهدة الايه؟ الطلب باداء الواجب اللي هو عليه، اللي هي صلاة الايه؟ الجماعة، صلى الفرض في جماعة يجي خرج من عهدة الايه؟ الطلب. لكن في هذه الحالة تبقى فاتته فضيلة الصلاة في الايه؟ في المسجد. طب هو بيقارن بين حالتين، ان كان هيصلي في المسجد منفرد وفي البيت هيصلي جماعة، يبقى الاولى ايه؟ البيت في جماعة، يبقى الاولى في البيت في جماعة. وده اللي بين حديث النبي وحديث انس، لما جوم الميت لهم صلوا فايه جمع باهلي في بيت، فجا يحمل على ان هو يصلي جماعة في ايه؟ في بيت، بدل ما يصلي منفرد في المسجد. لكن لو في المسجد حد يتصدق عليه، واخد بالك، بالضبط اللي احنا قلناها، يجى في هذه الحالة الأولى أنه يصلي في المسجد وليس في البيت. ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذا وبين فعل في بيته جماعة، تعين فعل في بيته تحصيلا للإيه؟ للواجب. ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد جماعة في جماعة يسيرة، خلي بالك، في المسجد جماعة قليلة وفي البيت جماعة كثيرة، يجي يقدم ايه؟ ها؟ في المسجد يقدم في الايه؟ في المسجد، وان كان البيت جماعة اكثر، لا يقدم جماعة الايه؟ المسجد. وللنساء، هو بيقول لك ايه؟ تسن الجماعة في المسجد، وللنساء منفردات عن الرجال، يجي تسن الجماعة ايضا للنساء في حالة ان يكن منفردات عن الرجال، سواء كان امامهن منهن او ليهم امام من الايه؟ من الرجال. واخد بالك؟ فاما صلاتهن مع الرجال في جماعه مع الرجال، المشهور في المذهب انه يكره للشابه، في بعض الاقوال يعني للمستحسنه. واخد بالك؟ ابن ابي يقول هو المراد المستحسنه. طبعا ظاهر الكلام دوت ان المرأة كده بتكشف وجهها، الشاب والمستحسنة وهي منتخبة، مش هنفرق بين الايه؟ الامر. وكان في اقوال في المذهب ان الوجه مش عورة، لكن مع كثرة الفساق، طبعا اقوال اخرى ان الوجه عورة، مع كثرة الفساق يجب النقاب، ده في اجماعات على هذا الكلام، نجل ابن رسلان وغيره، ان مع كثرة الفساق يجب على المرأة تغسل الايه؟ الوجه، وانت خشيت الفتنة. فموضوع البحث في حكم المسألة أو في الفتوى في هذا العصر، هي دي مسألة نخلط إيه بين المسألتين. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. المسجد اللي ليه إمام راتب ما ينفعش أنت تتقدم عليه وتؤم الناس إلا بإذنه. واخد بالك؟ طالما أن ليه إمام راتب يحرم عليك أن أنت تؤم في هذا المسجد الذي له امام ايه راتب الا ان استاذنت. نعم؟ المساله فيها تفصيلات كثيرة، لان الراتب بمنزله صاحب البيت، ده المسجد ده سلطانه، فانت ما ينفعش ايه لا تؤم، لا ام رجل في ايه؟ سلطانه ولا في اهله. إلا بإذنه. فلا تصح يعني إيه إمامة من ارتكب هذه الحرمة، هو أنك أنت تتعدى على إمام المسجد، هذا محرم. لو أنت فعلت هذا الأمر وتعديت على إمام المسجد، المذهب يقول لك لا تصح الإيه؟ لا تصح الصلاة. شوف لدرجة إيه؟ يعني أنت لو صليت بغير إذن الإمام الراتب لا تصح الإيه؟ الصلاة وتأثر. إلا مع إذنه. إلا إيه؟ مع إذنه. اللي هو الإمام الراتب يعني. إلا مع إذنه إن كره ذلك. إجا فيه، طب أنا عرفت إن هو مش هيكره ذلك ويأذن في هذا الأمر، مش لازم أستأذن. إجا لا تبطل الصلاة. لكن متى تبطل الصلاة؟ إلا ما استأذنه وعلمت أنه يكره ذلك. في قيد ثاني عشان نقول بصحة الصلاة واحنا مش هنستأذنه، ما لم يضيق الوقت. احنا بننتظر الإمام الراتب إنه يصلي، ضاق الوقت، هو تأخر ولم يحضر وضاق الوقت وهيخرج الإيه؟ الوقت. إذا في هذه الحالة سننتظره. خد بالك؟ فتصح الصلاة في هذه الإيه؟ الحالة. هما كمان هيجيبوا لك أعمال أنت هتعملها قبل ما تصلي كمان. خد بالك؟ هيقول لك أنت خلاص أنت تعين عليك الإيه؟ الصلاة ترتكب إثم. واخد بالك؟ فإحنا نقدم الإيه؟ تحصيل الصلاة في وقت على انتظار الايه؟ الامام. ويراسل ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله. لو هو مكانه قريب تبعث له شوف هيأت ولا لا، شوف حتى ماذا لو جه الامام ولا جيت بتصلي ممكن هو ايه؟ هو يتقدم عليك ويصلي هو. تيجي انت تراسله إن كان مكانه إيه؟ قريب. يبقى مع قرب محله وعدم مشقة، عدم الإيه؟ المشقة. ليحضر أو يأذن أو يعلم عذره. ولا يجوز أن يتقدم غيره في مكانه قبل ذلك. يبقى إحنا عرفنا إن هو مش هيأذن أو يكره، مش هنتقدم عليه، لازم نراسله نبعت له، بس طبعا دي بشروط إنه يكون مكان إيه؟ قريب ومفيش مشقة من إيه ذلك. لو هيخرج الوقت أنت رخص فيه في هذا الأمر، مش هننتظره بس. هيخرج الوقت واخد بالك قصة مع بعد مكانه، واخد بالك وإن هو ليه وقته معتاد بيأتي فيه، وآخر هذا الوقت أنت ممكن إيه؟ تصلي. وأما إن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك، صلوا جماعة بإمام غيره. مفهوم القيد ديت؟ واخد بالك؟ لو محله بعيد أو أنا غلب على ظن هو إيه تأخر ومش هيأتي، أو هيجي وأنا عارف إن هو مش هيكره إمام غيره، في هذه الحالة يصلوا جماعة بإمام غيره. طبعا ان هو لما تاخر اسقط حق نفسه بايه؟ بتاخير، وهم لبعد مكانه عندهم عذر في عدم ايه؟ مراسله هذا الامام. شفت يعني؟ شوف يا جماعه الاحترام حقوق الاخرين. واخد بالك؟ ان ده امام بيت المذهب يحكم بعدم صحه الصلاه ان تقدمت عليه. واخد بالك؟ وصليت بغير اذن وتعلم انه يكره ذلك ولم تنتظر وصليت، يقول لك ببطلان الايه؟ لا تصح الصلاه. بعد ذلك يقول: ومن كبر قبل تسليمه الامام الاولى. مين هو اللي كبر؟ المأموم. قبل تسليمه الامام الاولى. واخد بالك؟ يعني حتى المجالات، يعني هو مجرد ان هو ايه؟ كبر واخد بالك ولسه ما قعدش، والامام ما كانش سلم التسليمه الايه؟ الاولى. يبقى في هذه الحاله ادرك الجماعه. يبقى المذهب انه مجرد انه يكبر وهو واجب، وحتى لو لم يدرك ان يجلس قبل ان يسلم التسليمه الاولى، مجرد انه كبر والامام سلم يجي أدرك الإيه؟ لأن أدرك جزء من الإيه؟ من الصلاة وهو مأموم، أشبه ما لو أدرك ركعة. يجي في المذهب تدرك الجماعة في المذهب بإيه؟ بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، وإن لم يجد. ومن أدرك الركوع مع الإمام يعني بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع، إيه هو قدر الإجزاء من الركوع؟ لا مش تسليمة واحدة، أيوة، إن هو ينحني. يمكنه أن إيه تمس يدا ركبتيه، واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة هو ده القدر المجزئ من الإيه؟ من الركوع. لجأ هو لو وصل للقدر المجزئ من الركوع قبل أن يفارق الإمام القدر المجزئ من الركوع، يعني هما الاثنين اشتركوا في القدر الإيه؟ المجزئ. لا ما هو يتبع، هنتكلم يعني هو هيطمئن بعد كده، لكن هو مش لازم يطمئن معاه. هو القدر المجزئ ده ان هو الايدين توصل ايه للركب ويستوي الظهر، ده القدر الايه المجزئ. لو هو ادرك هذا القدر مع مثله من الامام يجي ادرك معه الركب. وبيقول لك ايه غير شاك، لا ممكن يحصل ايه انا ايدي وصلت هو كان رفع قبل ولا لا، عشان يجي ادرك الركعة لازم يكون ايه ادرك القدر المجزئ قبل ان يرفع الامام هو غير شاك، يعني لا يشك انه ادرك مع الامام هذا القدر الايه المجزئ قبل ان يرفع. في هذه الحالة يكون ادرك الركعة، تحسب ليه الايه تحسب له الركعة، سواء ادرك معه الطمأنينة ام لا، لان هو يطمئن بعد كده. ما الطمأنينة دي ركن تاني، الطمأنينة دي ركن تاني، احنا بنتكلم الركن اللي انت تحصل بيه الركعه اللي احنا قلنا عليه، لكن انت بعد ذلك تطمئن حتى وان رفع الايه الامام، لكن مش لازم تحصل ركن الطمانينه قبل ان يرفع الايه الامام. واضح كده؟ وده القول اللي في المذهب وده القول الراجح. ما انت تتبع بعد كده تطمئن، التسبيح ده في المذهب واجب، واخد بالك؟ تكلم على الاطمئنان ده ركن. ما هو لو بدأ يرفع الإمام كده ما درستش معايا، لو بدأ يرفع كده ما درستش معايا، في هذه الحالة يكون أدرك الإيه الركعة واطمأن ثم تاب. طبعا ولا بد أن يكون اطمأن في ركوع عشان تحسب ليه ركعة، ولأن هو لو اختل الركن يبقى الصلاة إيه باطلة، يبقى هو إحنا هو هيطمئن بعد إيه بعد ذلك. إيه؟ ومن أدرك الركوع غير شاك، أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، واطمأن بعد ذلك في ركوع ثم تابع الإمام وقد أدرك الركعة، واخد بالك؟ يستفاد أن من شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا، ده يبقى مدرك الركعة ولا مش مدركها؟ يجي لا، لان احنا الشرط لازم يكون ايه غير شاك، يجي لو شك لا تحسب له الايه الركعة. حتى الشيخ العثيمين كان بيقول ان هو لو واحد حط منه هذا الامر وشك، واخد بالك؟ هو ده ينطبق على حد الناس صلى الله عليه وسلم، اذا صلى احدكم ولم يدر او صلى ثلاثا ام اربعا فليبنى على ما استيقن او فليتحرى الصواب دون حدثين، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله عليه سجود سهو سواء قبل او بعد، واخد بالك؟ لو هو بنى على اليقين هيسجد قبل، ودي في المذهب كده برضه، ده القول الراجح، لو هو تحرى هيسجد ايه؟ هيسجد بعد. فده لو انت شكيت انت ادركت معاه ولا ما ادركتش معاه، يبقى انت شكيت ادركت الركعه دي يعني صليت ثلاثه ولا اربعه، ينطبق عليك الايه؟ حديث عليه سجود سهو. وسن دخول الماموم مع امامه كيف ادركه؟ ساجد تسجد، راكع تركع، قائم تقوم، واخد بالك؟ لكن لا تعتد بركعة لم تدرك فيها الركوع أو القدر المجزئ من الركوع مع الإمام قبل أن يرفع، دي هي الركعة اللي تحصل. غير شاك. بعد ذلك يقول: وإن قام المسبوق قبل تسليم إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. دي في المذهب. إن قام المسبوق يعني إيه؟ هيقضي ما فاته. عليه ركعة، عليه اثنين، عليه ثلاثة، عليه أربعة، قام ليقضي ما فاته قبل تسليمة إمامه التسليمة الثانية. أول ما سلم الأولى راح واجب يقضي، لم تتم التسليمة الثانية ولم يرجع. يعني هو لو وجد الإمام لسه ما خلص يرجع ينتظره حتى يسلم ثم يقوم، لا هو بقى إيه؟ قام ولم يرجع، انقلبت صلاته نفلا. جفاز الحالة بسرعة انقلبت ايه؟ نفل، وهي عيد الفرض تاني. ده في المذهب. واخد بالك؟ ليه؟ لان هو لابد ان يكون مأموم الى اخر الصلاة. لا هو استعجل وقام. طب افرض قام وهو ايه تذكر هذه المسألة، يرجع ثم يقوم بعد تسليمة الامام التسليمة الثانية، والا في المذهب تنقلب الصلاة ايه؟ نفلا. وإذا أقيمت الصلاة الذي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته. وإذا أقيمت الصلاة الذي يريد أن يصلي مع إمامها وهو عايز يصلي نافلة، والصلاة أقيمت، الصلاة اللي أنت تصليها مع الإمام ده تصلي الظهر مثلا أقيمت، واخد بالك؟ وأنت عايز تصلي نافلة، لا لا تنعقد صلاة الإيه؟ صلاة النفل، سواء كانت راتبة أو نفل مطلق. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت وهو فيها، يعني إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها مع الإمام وهو فيها يعني في النافلة، أتمها خفيفة. ده قول صحيح في المذهب، أتمها خفيفة. البعض يقول يقطعها، يعني يفسر أن أتمها خفيفة يعني إيه؟ يقطعها. لا، أتمها خفيفة يعني إيه؟ يسرع في قضاء الصلاة حتى يدرك الإيه؟ لا مش تكبيرة الإحرام، حتى يدرك الصلاة قبل تسليم الإمام. شوف المذهب، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أنت ده عمل شرعت فيه فلا تبطله، لا تخرج منه. وظاهره ولو خارج مسجد، يعني انت سمعت الاقامه وانت في البيت، يبقى الحكم ده ينطبق عليك. يبقى انت في البيت ما تتنفلش، انت عايز تصلي مع الامام ما تتنفلش. لو في صلاه وبتتنفلها في سمعت الاقامه تتمها خفيفه. ولا تبطلوا اعمالكم. قال ابن تميم وغيره: لا يزيد على ركعتين. يكون بيصلي نفل أربعة، لأنه في المذهب ممكن يصلي صلاة النهار إيه؟ أربعة. خد بالك؟ لا، صلى ركعتين إلا أن يكون، يعني لو في الثانية يسلم بس. ما يقومش يجيب الإيه؟ يقلبها بس. إلا أن يكون شرع في الثالثة. وده منصوص الإمام أحمد. فإن سلم عنها جاز، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. شوف وصل الأمر إنك أنت إيه؟ تتم الصلاة إلا أن تخشى فوات الجماعة فتقطع الصلاة. وهنا يقول لك تقطعها عليه، طب ولا تبطلوا أعمالكم؟ يقول لك لا، ما إحنا بقى إيه؟ الفرض أهم، ما أنت هيطلع عليك الإيه؟ الفرض، والفرض إيه؟ أهم. وظاهر المذهب أنه أراد فوت جميعه. الجماعة كلها، مش الركعة الأولى ولا الثانية. ده المذهب، وإن كان طبعا عشان المسألة اللي احنا بنحتاج لها يعني بنحتاج لها كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز ابن عباس وقال: فأي الصلاتين تعتد بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ظهر إن هو يقطعها ليدرك تكبيرة الإيه؟ الإحرام. بقى الصبح أربعا، واخد بالك؟ فزجر عن الصلاة عند الإقامة. وكان بعض المشايخ الكلام ده قلناه يعني ذكرناه قبل ذلك، وكان بعض المشايخ بيقول ان هو ايه؟ يعني يتم الصلاه خفيفه بحيث ان الوقت المتبقي يكون هو قدر الايه؟ الاقامة عشان يدرك تكبيرة الاحرام. والبعض يقول يعني حتى يدرك الركوع. البعض يقول ايه؟ امين. يعني في اقوال كثيرة، لكن هو الاولى والاحتياط ليك انك انت ايه؟ ها؟ تدرك تكبيرة الايه؟ الاحرام. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سن ان يعيد. الاولى فرض، والاولى فرض. ومن صلى فريضة وحتى لو كانت في جماعة ثم اقيمت جماعة، الجماعة هو في المسجد، يبقى هو صلى حتى لو كان صلى صلاة ايه؟ جماعة. يبقى من صلى يعني فرض حتى لو في جماعة، يعني ايه؟ ممكن نحملها حتى لو كان في مكان اخر، ثم جاء المسجد مش بغرض الصلاة، واخد بالك؟ وهو في المسجد اقيمت الصلاة، اقيمت الصلاة الجماعة، واخد بالك؟ سنة ان يعيد، ان يعيد مع امام الحي او غيره الا المغرب. يبقى انت ايه؟ وعندك فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وجد رجلين لم يصليا، قال أتي بهم كأنهم أفراخ، قال ألستما مسلمين؟ فقالوا قال بلى. ما منعكم أن تصليا معنا؟ قالوا صلينا في رحالة. فقال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم المسجد وجدتم يصلون فصلوا معهم تكن لك نافلة. قال الأولى أن هو يعيد بنية الإيه؟ الناس. سنة أن يعيد، واخد بالك؟ وتكون الأولى فرض والثانية ينوي بها الإيه؟ ينوي بها النفل. إلا المغرب طبعا. المغرب لا يستحب إعادة المغرب، لأن المغرب صلاة ثلاثية وتر، وده بالليل أول الليل المغرب، ولا وتران في ليلة. لو يصلي المغرب يتنفل يبقى معاه حل من الاثنين، إما إن هو في الثانية وينتظر إمام لا يصلي معه ويسلم معه بعد الثالثة يصلي ركعتين بس، أو يقوم يأتي بالرابعة. بعد ذلك يقول ايه؟ ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية. دي الاشياء اللي يتحملها الامام عن المأموم. اول شيء يتحمل الامام عن المأموم القراءة، يعني قراءة الايه؟ الفاتحة. فتصح صلاة المأموم بدون قراءة. واحنا في حديث حتى وان كان مرسل المذهب بيحتج بالمرسل، من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، فبيعتبر هذا الحديث. يبقى الامام بيتحمل عنك الايه؟ قراءة الايه؟ الفاتحة. والمسألة دي مسألة خلافية طويلة، يعني هل تقرأها ولا ما تقرأهاش؟ وراجع انك تقرأها كثيرا. وسجود السهو، يعني الإمام أيضا يتحمل عن المأموم سجود السهو، بس بشرط إيه؟ إنك تكون دخلت معاه من أول الصلاة. لأنك أنت لو دخلت معاه في أثناء الصلاة أنت زهيت عليك سهو وبعد كده أنت أجيبه. واتكلمنا عن سجود السهو في المرة الماضية. وسجود التلاوة، يعني يتحمل عنك ايضا سجود الايه؟ التلاوه. طب يتحمل عنك في حالتين احنا ذكرناهم في سجود التلاوه في المره الماضيه. الامام يتحمل عن الماموم سجود التلاوه في حالتين. لو انت قرات، انت قرات ايه التلاوه؟ ايه فيها تلاوه، فيها سجده، فيها سجده. انت المأموم اللي قرأت، واخد بالك؟ وانت ليك امام وانت اللي قرأت، هتسجد تخلف الامام؟ كتب تحمل. مين اللي تحمل عنك السجود دوت؟ الامام. كويس كده؟ طيب الحالة الثانية، ايوة، لو الامام قرأ اية فيها سجدة في الصلاة السرية، انت في هذه الحالة مخير انك تسجد معاه او ما تسجد. انت الامام كده في صلاة سرية وراح ساجد، تتخير من انك انت تسجد او لا تسجد. لو لم تسجد يجي يتحمل عنك الامام ايه؟ السجود ده بتاع التلاوه. يعني هو خلاص انت يعني مثلا زي القراءه هو تحمل عنك، يعني انت مش هتقرا، واخد بالك؟ مع ان لا صلاه الا بام الكتاب، انت كده كانك قريتها، قراتها ليه؟ الامام تحملها عنك. وانت بتقرا ايه فيها سجده ها؟ ما سجدتش، يجي الامام كان تحملها عنك. خلاص مش و يعني يتحمل عنه ايضا الستره. الستره مش الستر العوره، لا طبعا مش هيتحمل عنك الامام، لا الستره اللي هي ايه؟ اللي بتسترك عن مرور احد بين يديك، اللي تكون ايه؟ امامك. لان الامام ستره لمن خلفه، او ستره لمن ستره لمن خلفه، يجي الامام بس هو اللي بيتخذ ايه؟ ستره. و يتحمل عنك ايضا عن المأموم دعاء القنوت. طبعا المأموم لا يسن له، واخد بالك، عند قنوت امامه الا التأمين. تقول امين بس، لكن مش هتقول اللهم اهدني في من هديت، تقول انت اللهم اهدني في من هديت، انت تقول ايه؟ امين. يعني لو سمعته هتقول ايه؟ امين. والتشهد الاول اذا سبق المأموم بركعه في رباعيه. دي صعبه شويه. انت خليك، وليه بيقول في رباعية؟ انت في ركعة في مثلا في صلاة الظهر مثلا، صلاة رباعية. سبقت بركعة. التشهد الأول متى يكون؟ بعد ركعتين. صح ولا لا؟ أنت الإمام سبقك بركعة. دخلت معاه صليت الركعة الثانية للإمام، هي الركعة الأولى لك، لأن أنت أول ما إيه؟ أنت بتتم، يجي أول ما تدخل هو أول صلاتك. ما او اللي تدركه هو اول ايه؟ طب جيت الركعه الثانيه ليه؟ هو الاولى ليك انت، صح؟ هو بيسجد في هذه الحاله لان هي دي الثانيه بتاعته، بيجلس الايه؟ للتشهد. لكن هل هذا محل التشهد ليك؟ مش محله، انت محله بعد الثانيه. هو يقوم ياتي بالثالثه اللي هي الثانيه ايه؟ ليك. فلا تسجد انت للايه؟ للتشهد. المأموم مش هتسجد. مين يتحمل عنك التشهد دوت؟ الامام. يجي يتحمل عنك التشهد الاوسط في الصلاه الرباعيه. طب الثلاثيه، احسب الثلاثيه. انت دخلت في الركعه الاولى خلص، فالثانيه لي هي الاولى لي، مش كده؟ هو بيجلس، هو تشهد اوسط، انت مش بتحسب. الثالثه لي هي الثانيه ايه؟ ليك. فالتشهد الاخير عنده هو التشهد الاوسط ليك. يبقى مش هيتحمل، هو ما بيتحملش عنك التشهد الاوسط في الصلاه الثلاثيه، لكن بيتحمل. لان بعض الناس في الشروح يقول لك في الصلاه اللي فيها ركوعين، يقول لك يتحمل عنك في الصلاه الرباعيه على التي فيها ركوعين، اللي فيها تشهدين، قصدي فيها تشهدين. لا، رباعيه يعني الرباعيه من الثلاثيه، يتحمل عنك التشهد الاوسط في الصلاه الرباعيه ان سبقت بركعه. طب في اشياء ثانيه بيتحملها عنك الامام. ما احنا قلنا في يونس غير اللي مذكورين دول. هو ايه حكم التسميع؟ سمع الله لمن حمده، مين اللي بيقول الامام ولا الماموم؟ الامام والمنفرد. يجي الماموم ما بيتحمل، مين اللي بيتحمل عنه؟ الامام. طب انت لما تقول، واخد بالك، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء، بعد قلنا الماموم رتبته اقل من رتبه الامام، والمنفرد وسط بينهم، فاكرين الكلام دوت؟ قلنا الكلام ده. طيب انت ما عشان كده انت تختصر على ايه؟ لحد ولك الحمد الماموم. طب الزياده دي مين بيتحملها عنك؟ الامام. الامام هو اللي بيتحملها ايه؟ عنك. يبقى دي برضه ايه؟ يعني كده دي المساله الثامنه اللي بيتحملها الامام عن الايه؟ المأموم. ده في المذهب. في المذهب، لكن الصحيح انه ممكن يقول. بعد ذلك يقول: وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه. هو هيذكر لك وهي ثلاث سكتات، هو هيذكر ثلاث سكتات. بعد الفاتحة وفي سكتة بعد ما ينتهي من قراءة السورة. كم سكتة دول؟ قبل الفاتحة، بعد الفاتحة، بعد ما ينتهي من الايه السورة. انت هتعمل ايه في السكتات ديت؟ سنة للمأموم ان يستفتح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك بعد الافتتاح، ماشي، ويتعوذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واخد بالك؟ او ايه يزيد عليه على هذه في المذهب بيقول ممكن يقتصر على هذه الايه الصيغه. يبقى انت ممكن تستفتح وتتعوذ في الصلاه الجهريه اللي بيجهر فيها الامام بالقراءه، واخد بالك؟ متى تستفتح وتتعوذ؟ في السكتة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ السكتة الأولى اللي هي قبل الإيه؟ هو بيقول لك في الصلاة الجهرية، واخد بالك؟ اللي بيجهر فيها الإمام بالقراءة، لأن المقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل بسماع قراءة الإمام، أنت ما بتسمعهمش منه، لأن هو في المذهب البسملة التعوذ والبسملة سرا. يبقى أنت بتسمع من أول الإيه؟ الحمد لله. فانت دول مع الاستماع ما بيحصلش انك انت تسمع منه التعوذ ولا الاستفتاح ولا البسمله. فانت بتقول ويعني سن ايضا ان يقرا الفاتحه وسوره حيث شرع، يعني حيث شرع قراءه الايه السوره، واخد بالك؟ يعني زي ايه مثلا؟ شرعة متى قراءة السورة مثلا؟ في أول ركعتين مثلا، مش كده؟ وإن أنت تقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه. يعني في الصلاة الجهرية يستفتح ويتعوذ في السكتة الأولى بعد ما بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة عقب فراغه منها، هو هيسكت عشان يقرا الايه؟ الفاتحه، ويقرا السوره بعد السكته الثالثه. طب لو لم يسكت؟ واخد بالك؟ في المذهب كرهت قراءه المأموم. لو لم يسكت يبقى تكره قراءه الايه؟ المأموم. وهي اللي هي سكتات الامام ثلاث سكتات. قبل الفاتحه، يجي اول سكته قبل الايه؟ الفاتحه، ودي في الركعه الاولى فقط. اللي فيها دعاء الايه؟ الاستفتاح. ماشي، وانت تتعوذ فيها مع الاستفتاح تتعوذ. وبعد يعني بعد الايه؟ الفاتحه. طبعا دي في كل ركعه تتكرر بعد الفاتحه في كل ايه؟ في كل ركعه. سن له ان يسكت هذه السكته، وانت ماذا تفعل في هذه؟ والسكته هو يخليها ايه؟ بقدر ان ينتهي المأموم من قراءه الفاتحه. انت بتقرا فيها الايه؟ الفاتحه. وبعد فراغ القراءة، يعني بعد ما تسن القراءة، وأيضا يسن للإمام أن يجعل هذا الوقت يتسع لأن يقرأ المأموم سورة. ويقرأ يعني وسنة لمأموم أن، دي برضه من السنن للمأموم، أن يقرأ فيما لا يجهر فيه. يعني يقرأ الفاتحة وسورة، ودي سنة حتى فيما لا يجهر فيه الايه؟ الامام. نعم نعم. يبقى ايه؟ وسنة لمأموم ان يقرأ الفاتحة وسورة فيما لا يجهر فيه الامام من الصلاة السرية، ومما زاد على ركعتين في الجهرية. هتحملهم عنك برضه. الركعة الثالثة والرابعة. أو لا يسمعه المأموم لبعد عن الإمام، لو أنت حتى بعيد ومش سامع يسن ليك أن أنت إيه تقرأ. أو ممكن يكون لفرش واحد قريب من الإمام لكن هو إيه لا يسمع، يبقى سنة له أن إيه؟ أن يقرأ. إلا يعني برضه يعني أنت هذه السنة يسن ليك أن أنت تقرأ إن لم يشغل المأموم بقراءته في هذه الحالة من بجواره. لو انت هتعلم تقرا هتشغل اساتذه من بجوارك في هذه الحاله ايه؟ واخد بالك؟ لا تقرا. فيقرا متى شاء. فيقرا متى شاء. اللي هو المأموم. اه اتفضل. السكتات بتاع الإمام؟ مش هيجهر، أنت ممكن ما تقرأش، هو يتحمل عنك. لو هو اتسع الوقت، لو اتسع. بعد ذلك يقول إيه؟ متى شاء يعني إيه؟ يقرأ متى شاء. لأنه بالقراءة في صلاة الإخفات وفي السكتات يحصل له تدبر القرآن وتفهمه. عشان ما تنشغلش. فأقول لك ليه ده إحنا بنقول لك في الاستحباب. أنت وأنت أنت مش سامع. واخد بالك؟ أو كنت بعيد عشان ما تسرحش ويحصل لك الإيه؟ الخشوع والإخفات. أنت في الحالة إيه؟ بإيه؟ بتقرأ حتى لا ينشغل إيه؟ ذهنك. لكن بخلاف لما تكون انت سامع التدبر وعدم الشروط بالذهن بيحصل مع استماع الايه؟ القراءة. وهو يقول لك علة تانية وخلي بالكم من تعليل المذهب يا جماعة. هو بيقول لك ليه علة كمان احنا بنقول لك بالاستحباب انك انت تقرأ. بيقول لك لأن القراءة خروجا من الخلاف في صحة الصلاة فمقتضى ذلك استحبابها مطلقا. هو في بعض الناس يقول لك يجب ان هو يقرا حتى وان قرأ الايه؟ الامام الفاتحه، فخروجا من الخلاف فبيقول لك بالايه؟ باستحباب القراءه خروجا من الايه؟ من الخلاف. طب ونقول له طب اذا طب ما خروجا في الخلاف خليه يقرا في الجهريه. ويقول لك احنا الجهريه واخد بالك يعني جهر الامام واخد بالك انت في اوامر انك انت تسمع، فلذلك ايه؟ لم يقل بالاستحباب عند جهر الايه؟ الامام. في متابعة المأموم للإمام. نعم تفضل. احنا في المرة اللي فاتت قلنا الكلام ده. متابعة المأموم للإمام. يقول لك ايه؟ ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة. طبعا يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المأموم بعد إمامه. ما أنت مأموم. إذا أنت إيه؟ بعد الإمام ما يكبر تكبيرة الإحرام، المأموم يأتي بتكبيرة الإحرام بعد تمام تكبيرة الإحرام من الإمام. طيب. هو بيقول لك إيه بقى؟ ومن أحرم مع إمامه. ما احنا عرفنا ان القاعدة ان انت تحرم بعده. لو انت ايه واخد بالك؟ لو احرمت معه مش هتنعقد كده الصلاة، مش هتنعقد صلاتك. او قبل اتمام لتكبيرة الاحرام، يعني لو احرمت يعني قبل ما يقول الراء بتاع اكبر، الله اكبر، قبل ما يقول الراء بتاع اكبر واخد بالك؟ وانت رحت كبرت قبل ان ينتهي منها، يا في هذه الحالة ايضا لا تنعقد الايه؟ لا تنعقد صلاتك. حتى لو ساهي، يعني الامر ده هيستوي في كل الحالات، انت كبرت قبل الامام متعمد ساهي، اي حال من الاحوال مش هتنعقد ايه؟ صلاتك. والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه، بعد ما يفرغ منها. اي فعل هتفعله بعد ما يفرغ الامام من الفعل انت ايه؟ لان في بعض الناس يقول لك ايه؟ بعد ان يشرع. لا مش بعد ان يشرع. بعد هو ما يفرغ انت تشرع في الافعال. تركع بعد ما ايه؟ تشرع في الركوع بعد هو ما ينتهي من الركوع. تشرع في الرفع بعد هو ما ينتهي من الايه؟ من الرفع وهكذا. فان وافقه فيها يعني في اي فعل من افعال الصلاة واخد بالك أو في السلام كره. طب احنا لازم نقيد الكلام ده وانتقد من الكلام احنا قلناه الآن تاني. يجي أنت من أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام تنعقد الصلاة ولا لا تنعقد؟ لا تنعقد الصلاة. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، بعد فراغ الإيه؟ الإمام. فإن وافقه فيها يعني في أفعال الإيه؟ الصلاة أو في السلام كرها. أيوة غير تكبيرة الإحرام. أيوة ليه؟ التقييد بتكبيرة الإيه؟ الإحرام. تمام كده. أو في السلام يعني إن وافقه في السلام كرها ولا تبطل الصلاة. واخد بالك؟ وإن سبقه حرما. يعني إن وافقه يبقى مكروه فأي فعل فعل ما عدا تكبيرة الإيه؟ الإحرام حتى السلام يكره. لكن ما يسلمش قبله، التسليم قبله ده له حكم تاني هنتكلم عنه. لكن لو وافقه في التسليم يكره. واخد بالك؟ لكن أما إن سبقه يعني بأي شيء من أفعال الصلاة يحرم. هذا مأمون. إنما جمع الإمام لما بيجي يحرم عليه أن يسبق الإمام بأي فعل من أفعال الإيه؟ الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. لكن لا تبطل الصلاة بمجرد الإيه؟ السبق. واخد بالك؟ ويقيدها. فمن ركع أو سجد أو رفع، يعني ده أي فعل من أفعال الصلاة غير تكبيرة الإيه؟ الإحرام. ركع، سجد، رفع قبل إمامه عمدا وكذا لو سلم سهوا. ما كل ده هيرجع، خلي بالك، هو هيحصل منه هذه الافعال حتى انت عمدت. عشان يقول الصلاه غير باطله لازم يعمل ايه؟ يرجع. طيب لو هو سلم سهوا، سلم قبل الامام سهوا يرجع. فهذه الحاله يقول لك ايه؟ لزمه ان يرجع الى المحل اللي هو سبق فيه الايه؟ الامام، وينتظر الامام انه ياتي من محله ثم ياتي به بعده. لياتي به، لزمه ان يرجع لياتي به، يعني بالفعل اللي فعله قبل الايه؟ قبل الامام. ياتي به مع امامه عشان يبقى مؤتم. يبقى هو بيرجع وياتي به مع ايه؟ يعني بعد امامه، لانه مؤتم لصحه الايه؟ الائتمام. فإن أبى، يعني أبى أن يرجع عمدا حتى أدركه الإمام، يعني هو ركع قبل الإمام، المفروض هو إيه اللي يحصل منه؟ يلزمه القيام وينتظر ركوع الإمام ثم يركع بعده. لا، هو أبى أن يرفع أو يرجع يعني للفعل اللي سبق به الإمام حتى لحقه الإمام، ركع معاه. حتى واخد بالك؟ فإن أبى يعني أن يرجع عالما، يعني عالما بوجوب الرجوع عليه. ما هو بيقول لك إيه؟ يلزمه، ها؟ يلزمه الرجوع. هو أبى أن يرجع وهو عالما بوجوب الرجوع. عمدا يعني غير ساه، ليس بساهٍ، واستمر على الإباء. في هذه الحالة تبطل الايه؟ تبطل الصلاة. لا صلاة ناس، يعني لا تبطل صلاة من لم يرجع وهو ناس، يعني مش متعمد وجاهل، يعني ما يعرفش انه يلزمه الرجوع. يبقى لو جاهل ايضا لا تبطل الايه؟ الصلاة. جاهل الحكم انه يلزمه، لا تبطل الايه؟ الصلاة. ويعتد لمن لم يرجع إلى فعل إمامه ليأتي بما سبقه به مع سهوه أو جهله بما سبقه، يعني ما يلزموش إيه؟ طبعا إحنا قلنا مش هتبطل الصلاة وهو ما رجعش، مش متعمد، يعني إيه؟ فضل راكع لحد الإمام ما أدركه بالركوع، ولكنه إيه؟ ساهٍ أو جاهل، فلا يلزمه أن يأتي بالإيه؟ بهذا الفعل ويجزئه عن فعلية الصلاة. فاهمين الكلام دوت؟ يعني هو راكع، ركع قبل الإمام، إيه اللي يلزمه؟ يرجع ويركع بعد الإمام. لو هو استمر عامدا عالما تبطل الصلاة. لا، هو جاهل أو ناس، لا تبطل الصلاة. طيب وهيرجع تاني؟ مش هيرجع، هو طالما إن هو استمر وكمل مع الإمام فإيه؟ يبقى في هذه الحالة لا يرجع ولا يلزم إعادة هذا الفعل. ويتم للإمام التخفيف، يعني لا يفسد الصلاة، بس مش وخلاص، بشرط أن يكون هذا التخفيف يقول لك مع الإتمام. يبقى إيه؟ ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يعني إن هو يتم الصلاة. حديث أنس عند البخاري ومسلم: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. هو الناس الآن فاهمين الاطمئنان في الصلاة إنه يطير القراءة بس ويركع بدون اطمئنان، لا، أخف في القراءة وأتم في الإيه؟ في الأفعال والأركان، فتيجي عندك إيه؟ اطمئنان في كل الإيه؟ في كل الصلاة. يجي أنت يسن لك تخفيف، لكن لازم يكون فيها إيه؟ اطمئنان. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم الطويل. طبعا أنت إذا كان أنت مش هتطيل لمصلحة الإيه؟ المأموم، هو عايز هو يؤثر التطويل خلاص. ليه هو بيقول لك انت ما تخففش في الجماعه؟ لان هو اصلا الشرع بيراه الا منكم منفرين. انت لما تطيل الناس لا تصلي خلفك الصلاه، فانت لا تطيل ليه؟ عشان تحقق الهدف من هو اجتماع الناس وعدم تنفيرهم من الصلاه. يبقى في هذه الحاله لما انت تعلم ان بعض المأمومين منهم الضعيف والمريض وذا الحاجه فانت لا تطيل، لكن لو عرفت ان كلهم موجهين مش هيتاخر عن الصلاه مش هيكره الصلاه وموجهين يبقى انت ممكن تطيل. وبتكلم على يسن للامام التخفيف وانتظار داخل، يعني يسن للامام انتظار داخل، يعني انت حسيت وانت راكع بواحد داخل في الصلاة، يسن ليك انك انت تنتظر حتى يدرك معك الركوع، لان ده انت مفيش مضر على الناس، يعني انت ستنتظر طويل. احنا قلنا القدر المجزئ من الركوع مع انه يحصله قبل ان يرفع الامام، فوقت بسيط مفهوش مضر على المأمومين، وفي تحصيل مصلحة. يبقى يسن الامام ان هو ينتظر الداخل، فكان مستحبا كرفع الصوت بتكبيرة الاحرام. ويكون الانتظار بنية تقرب لا بنية تودد، ودي مهمة في نيتك انت. شخص مثلا تكلم هو داخل انت عرفته فانت عايز تتقرب له فتنتظر، وبعد تقول له خلي بالك انا استنيتك، واخد بالك ده بنية تودد للناس، لا، اعمالك خالصة لوجه الله عز وجل، انت بنية التقرب الى الله عز وجل، باب التعاون على البر والتقوى. ان لم يشق، يعني محل انتظار الامام للداخل مش يطيل، راح اللي انت منتظره يدخل ده راح يتوضا ولا تعرف استناه، لا تشق على المأمومين. ان لم يشق لو انتظار الامام على المأموم، لان انت اصلا هو حرمة المأموم اللي معاك اللي دخل معاك في الصلاة اولى واشد من حرمة اللي هو ما دخلت معاك، المأموم لسه ما دخلت معاك، يجي احنا نقدم حرمة لا نشق على المأمون اللي هو معنا في في الصلاة. ومن استأذنته امرأته في المضي للمسجد، يعني عايزة تخرج للمسجد، أو أمته إلى المسجد، يعني استأذنته أمته أو امرأته في الذهاب إلى المسجد، كره منعها، يعني كره للزوج أن يمنع زوجته أو للسيد أن يمنع أمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن طبعا تخرج واخد بالك غير متطيبة، وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات، وإن كانت متطيبة تغتسل قبل الخروج، وما تكونش لابسة ملابس زينة حتى لا تفتن الناس، وبيتها ذاك يقول وبيتها خير لها. مرة جاءت النبي أنا أحب أن أشهد معك أن صارت، قال: قد علمت ذلك وبيتك خير لك. جاء أفضل صلاة المرأة، بل إن البعض بيفضل صلاة المرأة في بيتها عن الصلاة في المسجد الحرام. او المسجد الايه النبوي والاماكن المفضله لصلاه المراه في بيتها افضل ايه لها. ان شاء الله نكمل المره القادمه ان شاء الله فصل في الامامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.